نعم. مراجعة للدرس الأخير الذي رأينا في شأن فهم الحجة، بعد أن كنا رأينا نوعي الحجة، وأن الحجة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الحجة العامة، وهذه قائمة على جميع الناس في أحكام الدنيا، والحجة الخاصة وهي التي تعنينا في هذا الشأن، وهي التي يجب أن تقوم على المعين إذا جحد أمرا قطعيا مندرجا تحت تفاصيل الدين، فإنه لابد أن تقوم عليه الحجة الخاصة. ثم فسرنا في الدرس السابق أن ذلك ينبغي أن يكون على وجه يصل المكلف، بأن تصل المعلومة القطعية إليه ثم يتمادى في جحودها، وليس قيام الحجة الخاصة كائن، ليس كائنا في طلبه هو تلك الحجة، فإنه لا يشترط في صحة الإسلام أن يطلب الحجة، أن يرتحل في طلبها، أن يسعى هو إليها، وإلا لما صح إسلام أكثر المسلمين. هذا فسرناه في الدرس السابق، قلنا إذن أن الحجة الخاصة تقوم بوصولها هي إلى المعين وتصله على وجه قطعي، ليس فيه احتمال مخالف، ليس فيه احتمال مضاد للحق، لا يبقى عنده احتمال. تقوم عليه الحجة بأن يسكت بعدما يناقش ويجادل ويبين له ويفهم الحق، يتبين له بأن لا يجد ولا يبقى له حجة، لا يجد بعد ذلك، بأن لا يجد بعد ذلك شبهة. فإذا تمادى بعد ذلك واستمر في عناده فإن عذره ينقطع في ناحية الجهل، يبقى احتمال العذر كائنا في سائر الموانع، يمكن أن يعذر بالإكراه، يمكن أن يعذر بالخطأ، أما الجهل والتأول فإنه يزول العذر به بقيام الحجة، بمعنى أن يفهم الحجة الخاصة بعد أن يفهم الحجة الخاصة. وقلنا أن في الدرس السابق أن هذا الفهم للحجة هو الفهم الذي بمعنى البيان وليس بمعنى القبول، لأن الفهم قسمان، فهم لسان وفهم قبول، فهم اللسان وفهم البيان هو فهم العلم، الفهم العلمي، والفهم وفهم القبول هو فهم الانقياد وفهم العمل وفهم الإذعان. وهذا الذي يمكن أن وهذا الذي نفاه الله سبحانه وتعالى عن الكفار ولم ينفي عنهم فهم اللسان، فإنه سبحانه وتعالى كفرهم بتركهم فهم القبول وليس بتركهم فهم اللسان، فإنهم يفهمون اللسان وقامت عليهم الحجة في ناحية العلم، ولكنهم عمليا لم ينقادوا، لم يصدقوا أو صدقوا ولم يذعنوا، فإن المسألة الاختيارية هي المفقودة عندهم، اختاروا الكفر، اختاروا المضادة، اختاروا المشاقة، اختاروا المعاندة، وليس الفهم الذي يفتقدونه هو فهم اللسان، بل هو فهم القبول. الذي قلنا فهم اللسان هو الذي قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فهم البيان هذا لابد منه ليكون الشخص كافر، لابد منه، إذا لم يتبين له البيان ولم يتبين المعنى ولم تقوم عليه الحجة علميا فإنه لا يكون كافرا، إذا دخل في الإسلام لا يخرج منه حتى يتبين له الحق، بمعنى أن يفهم فهم اللسان. إذن الكفار الذين وصفهم الله بالكفر مع ذمه إياهم بأوصاف نحو الجهل وعدم العقل وعدم السمع وعدم البصر وعدم الشعور، لا يشعرون، لا يعقلون، لا يفقهون، يعني لا يفهمون، لكن هذا الفهم الذي المنتفي هو فهم القبول وليس فهم البيان. فهم البيان لابد منه، لا تقوم الحجة إلا بفهم البيان، فهم اللسان. وهذا الفهم فهم اللسان هو فهم اضطراري يعني عقلي، مسألة عقلية، إذا فهم واقتنع عقليا قامت الحجة الخاصة عليه، قامت الحجة الخاصة عليه. أما فهم القبول فهو فهم اختياري قلبي، فهم يختار الإنسان أن يصدق ويختار أن يكذب أو يشك، صدق ولا ما تصدقش، هذه اختيارية. نعم. والاستسلام والإذعان أيضا والعمل أيضا اختياري، يصدق أن ينقاد، يختار أن ينقاد أو يختار عدم الانقياد وهكذا. فالفهم الثاني فهم اختياري، فهم قلبي، والفهم الأول فهم عقلي، فهم اضطراري، يحصل عند الكافر وعند المؤمن. فهم الأول فهم اللسان وفهم البيان يحصل عند الكافر والمؤمن، لكن فهم القبول لا يحصل إلا عند المؤمن. إذا تركه الإنسان فهم القبول والتصديق والإذعان، يعني هذا الفهم الاختياري، فهم القلبي، التصديق والإذعان الذي ستنتج عنه أعمال الجوارح، الفهم الاختياري، فهم القلبي، هذا يختص به المسلم. الكافر لا يذعن، الكافر لا يختار الضلالة، يختار الكفر، ولا يختار التصديق والإذعان، أو يختار التصديق ولكنه لا يذعن، لا يكتمل عنده ركن الإيمان اللذان هما التصديق والإذعان أو التصديق والعمل. نعم. الله سبحانه وتعالى عندما نفى العقل ونفى الفهم في الكفار لا يعني ذلك أنهم لا يفهمون فهم البيان، فإنه لا يكفرهم إلا متى فهموا فهم البيان واستمروا واختاروا فهم عدم فهم القبول، أو لم يختاروا فهم القبول اختاروا ضده. ولذلك في الآيات التي قال لا يفقهون ولا يكادون يفقهون وما أشبه، ولا يعلمون ولا يسمعون ولا وما أشبه ذلك، هذا على معنى التقريب والتشبيه وليس على معنى الحقيقة، أو على معنى نفي فهم القبول وليس على معنى نفي فهم البيان. فإن فهم البيان موجود لدى هؤلاء. الله عز وجل قال لا يعقلون لا يفهمون لا يفقهون لا يعلمون لا يسمعون وما أشبه، وكأنهم في الآية الأخرى قال كأنهم لا يعلمون، وقال لا يكادون يفقهون حديثا، وقال كأن في أذنيه وقع كأن لم يسمع، فقالوا لا يسمعون بمعنى كأنه لم يسمع، تشبيه. نعم، هو تشبيه، يعني اختار الاتصاف، يعني فقد الثمرة، ثمرة هذا العلم وهذا البيان وهذا الأمر العقلي والاقتناع العقلي، فقد ثمرته التي هي التصديق والإذعان وهكذا. ففي تفسير فهم الحجة، في تفسير الحجة لابد من هذا الكلام، نقول هو فهمها، يعني تقوم الحجة على المعين بأن يفهمها وينقطع الشبهة لديه، يبقى لديه اشتباه، ثم يتمادى في اختيار ما اختاره من عدم القبول، هكذا. وإلا فإن الله عز وجل كما قلت، يعني هذا النفي لفهم القبول للفهم عند الكفار هو نفي لفهم القبول وليس للمطلق الفهم. هذا فسرناه في الدرس السابق طويلا، شرحناه باستفاضة. تكلم اليوم عن موانع التكفير، في الصفحة الأربعين. كفر واختيار عدم التصديق وعدم الإذعان، فهو قصد مخالفة الشرع بما هو عند الله كفر. لماذا قلنا الاختيار؟ لأن الأعمال بالنيات، اختيار يعني نية، يعني قصد، نية قصد اختيار. إذا لم يختر ولم يقصد ولم ينوي العمل فإنه لا يكون آثما فضل أن يكون كافرا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الأعمال بالنية والأمور بمقاصدها. ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، إنما الأعمال بالنيات، وهكذا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وما أشبه، هذه قاعدة كلية عامة، وهي أن الأمور بمقاصدها. فالشريعة تنفي التثريب والتأثيم في حق من لم يقصد الفعل، لا يكون ممدوحا ولا مذموما إذا لم ينوي أن يغتسل مثلا، وإنما اغتسل تبردا أو تنظيفا، فهذا لا يؤجر ولا يأثم لأنه لم ينوي. فهمتم؟ نعم، نية متاوش تبحب. أي صحيح، لا ترجسي ولا طهارة. أحسنت، هذا هو. فلا يتعلق بهذا الفعل مدح ولا ذم، وبالتالي لا يتعلق به كفر ولا إيمان. هو الأجر ما عندوش والإثم ما عندوش، هو أصلا إثم ما عندوش، فكيف يكون كافرا؟ هو مش آثم أصلا لأنه لم ينوي. لم ينوي ماذا؟ لم ينوي الفعل أصلا. الفعل لم ينوي، يعني التقرب بالفعل أو المخالفة بالفعل، فإنهما نيتان، نية الموافقة ونية المخالفة، أو ما يسميها الفقهاء نية التقرب أو نية التعبد، هذه الأولى، ويضادها نية المخالفة للشرع. نية الموافقة ونية التقرب ونية التعبد هذه يثاب عليها بشرط آخر طبعا، الذي هو الموافقة التفصيلية للفعل، بمعنى أن يكون متبعا للقوانين الشرعية وللتفاصيل الشرعية، بمعنى أن الإخلاص والاتباع، يعني مش مجرد أن يخلص لله عز وجل وينوي التقرب ولا يطبق الأحكام، بمعنى يصلي الظهر خمسا مثلا أو العصر خمسا وما أشبه، هذا نية التقرب لا تجزئه. المهم يعني نية التقرب عموما، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، نية الإخلاص يعني، ونية الاتباع، نية الاتباع التي هي نية التقرب أيضا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الفعل على طبقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الأحكام التوقيفية يكون عمله مبنيا على عليها، يعني يخلص لله عز وجل ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نوى هذين فهو ينوي التقرب. ضد هذا نية المخالفة، نية المخالفة، نية التقرب يحصل بها الأجر، ونية المخالفة يحصل بها الإثم. طيب الذي فعل فعلا ولم ينوي المخالفة لا يحصل له إثم، فكيف يحصل له كفر أصلا؟ يصير كافر، هو لا يصير آثم من الأصل يعني. فالكفر مثل المعصية، كذلك مثل الإيمان، مثل الطاعة عموما، كلها لابد فيها من نية. يحصل الحكم يترتب على الفعل حكم شرعي، لابد من نية، لابد من قصد، لابد من اختيار. فعندما قلنا الكفر هو الجحود، لابد من تفسير ذلك بأن نقول أنه اختيار، الجحود الاختياري، وليس الجحود الذي لا يتعلق، لا يبنى على اختيار، ليس هو الجحود الذي لا يبنى على اختيار. الجحود الذي لا يبنى على قصد واختيار ونية لغو، يلغى، لا يعتبر، لا يعتد به، لا يحاسب به، لا يأثم ولا يؤجر صاحبه. فالجحود، عندما نحن عرفنا الكفر وقلنا هو الجحود، جحد المعلوم بالدين بالضرورة، جحد العلمي والعملي، الجحد الذي يكون ضد التصديق، والجحد الذي يكون ضد الإذعان، سواء هذا أو هذا، الجحد أو الجحود لماذا؟ للقطعيات، للمعلوم بالضرورة الشرعية. عندما عرفناه هكذا كفر والجحود، قصدنا أو نزيد اليوم تفسيرا فنقول هو الجحود الاختياري، لأن العمل الذي لا يكون عن قصد واختيار لغو، يلغى، لا يعتبر، لا يعتد به، لا يترتب عليه حكم شرعي تكليفي، لا يكون الأمر، لا يكون، لا يترتب على ذلك تأثيم ولا أجر ولا شيء عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا هنا الكفر هو اختيار عدم التصديق، والأحسن نقول هو عدم التصديق وعدم الإذعان، أو نقول الجحود الاختياري. يمكن أن نقول ذلك، نقول عدم التصديق وعدم الإذعان الاختياري، أو قصد مخالفة الشرع بما هو عند الله كفر، لابد من القصد، إذن لابد من النية. بما هو عند الله كفر، هذا الفعل الذي يختاره الإنسان لابد أن يختاره أولا، هذا أول شيء، أول قيد، أن يكون اختياريا، هذا أول قيد. القيد الثاني أن يكون هذا الفعل الذي اختاره الإنسان أن يكون عند الله كفر، أن يكون عند الله كفر. إذا لم يكن عند الله كفرا فإنه فإنه لا يكون فإنه لا يكفر صاحبه. يعني مثلا واحد اختار وقصد عنده النية، عنده القصد الفعل، لكن الفعل ذاك يطلع مش كفر عند الله، لا يكون الفاعل كافرا رغم أنه اختار الفعل واختار المخالفة، لكن هذه المخالفة حسب شرع الله ليست كفرا، فصاحبه لا يكون كافرا، إنما يكون عاصيا، يكون عاصيا لأنه اختار المخالفة هو. فاختيار مخالفة شرع، اختيار مخالفة شرع على ضربين، على نوعين، على قسمين، القسم الأول معاص والقسم الثاني كفر. كيف نميز بينهما؟ كيف نفرق بينهما؟ نقول ما يظهر وما يتبين لنا بحسب أحكام الشرع أنه معصية فإن اختياره معصية، وما يتبين لنا بحسب أحكام الشرع أنه كفر فإن اختياره يكون كفرا، وما ليس فيه اختيار فهو لغو، لا هو معصية ولا كفر. لماذا؟ لعدم الاختيار، لأن عدم الاختيار ينفي تعلق الحكم الشرعي بالفعل، لا يكون يعني الحكم التكليفي، لا يكون آثما صاحبه، فضلا أن يكون كافر. قصد مخالفة الشرع بما هو عند الله كفر. هنا إشكال، قبل الإشكال سنفسرها. أما اعتبار القصد والاختيار، لماذا القيد، القيد النية وقيد القصد وقصد الاختيار وقيد الاختيار؟ فلقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما هو الشاهد من هذا؟ إذا بالنسبة للكفار فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس للمؤمن، لا للعموم، لا للعموم مكلفين طبعا، يحب يؤمن ويحب يكفر خيرهم. ما فهمني شيخ، معناها ليس كما نقولوا كيف نحن مثلا نبدا مسلم يصلي كل شيء بعد يقول سايب باش نخرج من الايمان الى الكفر. فهذه ممكن نقصد، لا اعلم، ممكن يقصد بها شيء هذا ولا. هي الايه الخطاب الاصلي فيها للكفار، الخطاب الاصلي ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها الى اخر الايه، هو الخطاب الاصلي فيها للكفر للكفار، وهو خطاب تهديد. ذكر التخيير، نعم التخيير هنا ليس على بابي، ليس على أصله، بل هو للتهديد والوعيد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن اللفظ يعم، يعم اللفظ، يعني يصلح أن يقال هذا للمؤمن، تحب تأمن تحب تكفر، تقال لشكون هذه؟ تتقال للكل. وشنو يستفاد منها؟ يستفاد منها أن هذه الأفعال التي يرتب الشارع عليها أحكاما هي أفعال، هي الأفعال، الأفعال الاختيارية، هي الأفعال الاختيارية وليست الأفعال المنفكة عن القصد والنية والاختيار. وما هو، وهل من أدلة أخرى على هذا؟ أدلة تفصيلية. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه واحد. ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، دل أن النية هي معتبرة وشرط في الاعتداد بالفعل، لا يعتد بالفعل حتى يكون منويا ومقصودا ومختار ومخيرا صاحبه، قصده وأراده ونواه واختاره. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على هذا الأصل، واعتبار القصد والنية والإرادة والمشيئة والاختيار للفعل ليترتب عليه حكم شرعي، وإلا لا يترتب، يعني حكم تكليفي وإلا لا يترتب. وهكذا الطاعة والعصيان والإيمان والكفر والتكاليف بالفعل والترك هي مع تقدير الله لها أيضا أمور اختيارية لا يتحقق وصف منها في المكلف إلا مع إرادته الموافقة أو قصده المخالفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولهذا كان من السلف من يقول: الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية. ولماذا اكتفى بعضهم بتعريف الإيمان بأن قول وعمل فقط؟ لأن النية مندرجة تحت قول، تحتهما، تحت كليهما، قول وعمل، يعني قول مختار وعمل مختار. الإيمان هو قول مراد وعمل المراد، قول اختياري وعمل اختياري، هكا ولا قول وعمل؟ يعني واحد يقول قول هو مش قصده، يعني إيمان هذا ولا كفر؟ لا، لا إيمان ولا كفر لغو. واحد يقول في كلام مش ناوي، مش ناوي بش يقول، واحد نائم مثلا، نائم تكلم كلاما، هذا يكون محمودا أو مذموما، ممدوحا أو مذموما شرعا، لا ذم ولا مدح، لا إثم ولا أجر، هكا ولا؟ لماذا؟ لعدم النية، رغم أنه شخص وعاقل وعقله لم يسلب، هكا ولا؟ لكن مدام لم ينوي فإنه لا يترتب عليه حكم تكليفي، لا إثم ولا أجر. طيب، نعم؟ أحبش يسمع، استناني أحبش يسمع، هذا يراقد، هذا يراقد، ملفوف بالملحفة، حط بخدة تحت رأسه. كل كلمة ما تحكيليش، ذيك حاجة أخرى. أنا أحكي لك على واحد ما عندهش اختيار، ريخت ريخت، واحد لم ينوي، كل واحد لم ينوي، نعم، عنده قول النبي صلى الله عليه وسلم عن النائم حتى يستيقظ إلى آخره. كثيرة النصوص التفصيلية في هذا المقام، كثيرة ووفيرة، لكن نحن اكتفينا بالأهم والأصح. ها، وهكذا. لماذا لم يقل، لماذا اكتفى بعض السلف بالقول بأن الإيمان قول وعمل، ولم وقال بعضهم قول وعمل ونية؟ لماذا اكتفى الأولون بالقول والعمل؟ لأن النية مندرجة تحت القول والعمل، المقصود قول وعمل، قول اختياري وعمل اختياري، فما منافاة بين قولهم الإيمان قول وعمل وبين قولهم الإيمان قول وعمل ونية؟ طبعا في الاختلاف، يعني علاش؟ خاطر قالوا إيمان قول وعمل، يقصدوش النية مش تتابعة، يقصدوا بتبعاتها داخلة في التصديق وداخلة في العمل، القول وفي العمل، خاطر دليل القول اللي مش اللي منفك عنه الاختيار والإرادة والنية والقصد لا يعتبر أصلا لا إيمان ولا كفر ولا طاعة ولا معصية ولا إثم ولا أجر فيه. فالذين قالوا إيمان قول وعمل قصدوا إيمان قول وعمل ونية، اللي زاد النية علاش يزيد فيها؟ طيب اللي نقص النية قلنا وفسرناها علاش، واللي زاد النية علاش؟ تأكيد للتوضيح، لمزيد التوضيح. نعم، إيمان قول وعمل ونية، أي هو أعمال الطاعة من التصديق والعمل الذي تقارنه نية واختيار، تقارنه نية واختيار. وكذا الكفر اختياري، وسببه أن تغلب إرادات الشهوات، إرادة الشهوات والهوى قصد الحق والهدى، كما قال تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. الكفر اختياري، إذن يختار الكفر، يعني يختار الاتصاف بضد الإذعان أو بضد التصديق، يختار الاتصاف بضد التصديق أو بضد الإذعان، بمعنى أن يكذب أو يجحد جحود عملية بأن يبغض أو يستكبر أو يحقر، هذا كله كفر أيضا، كونه ضد الإيمان الركن الذي هو الحب والخوف والرجاء والتعظيم وما أشبه من أعمال الباطن التي تترجم إلى أعمال ظاهر بالضرورة إلا مع المانع كما أسلفنا وفسرنا أيضا. وأما اعتبار قصد المخالف، الكلام الأول في شرح القيد الأول، وهو اعتبار القصد والاختيار، اعتبار النية. لماذا النية معتبر وعدم النية ينتفي معه الحكم؟ عدم النية ينتفي معه الحكم، يعني هناك اعتبار القصد والنية. هذا شرحناه، شرحناه لماذا النية لابد منها في الكفر، شرحناه لأنها لابد منها في الأعمال كلها، يعتد بها شرعا. الآن سنشرح اعتبار قصد المخالفة. لماذا قلنا قصد؟ هذا وضحناه، مخالفة الشرع، مخالف، كلمة مخالفة. لماذا؟ لماذا قصد؟ لماذا الاعتبار بالمخالفة؟ لماذا قيد المخالفة؟ قيد لولاني وقيد قصد. قيد لول هو النية لابد منها، فما قيد ثاني لابد منه وهو المخالف، كلمة المخالفة هذه أي العمل. نعم، مرتبط بالعمل. أي كما شرحنا القصد، لماذا القصد لابد منه، سنشرح الآن المخالفة، لماذا المخالفة لابد منها. شفتوا مش نشرح الكلمة الثانية علاش مخالفة، علاش ما نقولوش حاجة أخرى يعني. وأما اعتبار قصد المخالفة دون قصد نفس الفعل، علاش ما قلناش مثلا قصد مخالفة الشرع، أو قلنا قصد الفعل، قصد الكفر مثلا، قلنا الكفر هو قصد، ما هو كفر، ما هو عند الله كفر، قلنا قصد مخالفة الشرع. كلمة المخالفة يعني نقصد بها قصد، ليس يعني هناك أمر لابد من تجليته وتبينه، مهم دقيق. هناك فرق بين قصد الفعل وقصد مخالفة الشرع بالفعل. هناك فرق بين قصد الفعل وقصد مخالفة الشرع بالفعل. هناك قصد الفعل من حيث هو فعل، وهناك قصد مخالفة الشرع بالفعل. أما الأول فهو نية أن يفعل هذا الفعل بقطع النظر إن كان مشروعا أو لا، بقطع النظر إن كان جائزا أم لا، بقطع النظر إن كان كفرا أم لا، بقطع النظر لا ينوي هو ذلك، لا ينوي شيء من ذلك، لا ينوي شيئا من المخالفة ولا الموافقة. فهو ينوي الفعل من حيث هو ناوي بشاكل، ناوي بشيشرب، ناوي بشتكلم، ناوي الحاجة ذيك، لكن مش ناوي أن يوافق بها ولا أن يخالف بها الشرع. عفوي من هو هذا الفعل، هو عفو من جهة ومقصود من جهة، هكا ولا إنسان قصد أن يفعل فقط، هذا النوع الأول. والثاني قاصد أن يفعل هذا الفعل وهو يعلم ويستحضر وينوي أن هذا الفعل مخالف الشريعة، هذا القيد الثاني. هذا النوع الثاني هو الذي يهمنا، يعني مش ناوي برك باش يتكلم، ناوي المعنى في الكلام، مش فقط ناوي المعنى، عارف للمعنى ذاك ينقض الشرع. فهمتم؟ يعني نية مخالفة الشرع بالفعل، وليس نية الفعل مجرد الفعل. يقول لك ومن لم يحكم بما أنزل الله. تنجيها. هناك كفير. تنجيها. ما تدخلش حاجة في حاجة. هذه تنجيها. سناني. ما وش قاصد فيه. ما تنجمش نجاوبك غادي إلا ما تفهمني غادي هنا. تفهمني هنا، علمت بالتدرج يصير. أنت طلع في المستوى عالي، فهمتني؟ خلينا الساعة في المرتكزات الأولى اللي بعد تنجم تفهمني كحكي لك. طيب. الإنسان قد يقصد الفعل ولا يقصد موافقة ولا مخالفة. والإنسان قد يفعل الفعل ويقصد أن يفعل ويقصد أن يخالف أو يوافق. مع العلم يسمى هذا، مع علمه بالموافقة أو بالمخالفة. وليس مجرد العلم في الحقيقة. استحضار، لابد من استحضار. قد يكون ذاهلا، يعرفها لكن ننساها مثلا، وفعل. ناوي الفعل ولا ناوي المخالفة بالفعل. هو يعلمها المعلومة، لكن ننساها أو ذهل عنها أو غفل عنها. هنا وارتكب الفعل، يكون ناوي للفعل أم ناوي المخالفة بالفعل؟ ناوي للفعل لأنه نسي. فقولك بأن يكون عالما بالمخالفة ليس بدقيق، العلم ليس دقيقا، لفظ العلم ليس دقيقا هنا. الاستحضار نية، قد يكون عالما لكنه نسي. فهمتم؟ فنية الفعل لابد أن يقترن معها نية المخالفة بذلك الفعل. وهل وهذا هذان القيدان غير كافيين؟ قصد المخالفة بالفعل غير كافيين، بدليل أن المعصية معصية مع كونها مع كون مع وجود هذين القيدين فيها، فإنها مقصودة وصاحبها يقصد، لا يقصد مجرد الفعل ولا يقصد الفعل من حيث هو فقط، بل يقصد أن يخالف هكا ولا، فيكون عاصيا ولا يكون كافرا هكا ولا. فكيف قلنا الكفر هو قصد مخالفة الشرع بالفعل؟ يلزم قيد ثالث. إذن شفتوا لابد من قيد ثالث، لأن هنا هذا كلام يشمل الكفر ويشمل المعاصي، يشمل الكفر ويشمل المعاصي، لابد من قيد ثالث ليخرج، لتخرج ماذا؟ لابد من قيد ثالث لتخرج المعاصي ويبقى الكفر. حقيقة حقيقة الحد وحقيقة التعريف وحقيقة الماهية أن يتجرد التعريفات، لابد أن تتجرد فيها معنى اللفظ يخرج غيره منه، فيبقى هو فقط التعريف حد، سماه الحد علاش؟ خاطر يعني يوجد معه حد فارق، حد فارق بينه وبين سائر المعاني. هكا ولا علاش تعريف شيء يقولك تعريف ولا يسميوها حد اصلا؟ باش يحطوا حداده بينه وبين المعاني اللي مش داخله في المعنى نتاعو، يبقى يفرق بين المعنى والمعنى. فلابد من هنا من قيد ثالث، القصد واضح علاش القصد، خاطر الاعمال بالنيات الشريعه. المخالفه واضحه علاش المخالفه، لابد نحط المخالفه، خاطر اللي ينوي الفعل وما ينويش المخالفه ما يكونش اثم كما فسرناها تو. لكن هذا ما يكفيش، لان المعاصي موجوده باقيه داخله في التعريف مازال، لازم التعريف هذا لازم نحطوا فيه قيد ثالث باش نخرجوا المعاصي. مع نيته بالمخالفه يسمى عاصا ولا يسمى كافر؟ نعم عاصيا، يسمى عاصيا. نعم نخرج بها الملخص هذا انه عاصي شخص ذاك مع نيته بالمخالفه. احسنت، قد يكون عاصي قد يكون كافر، لازم مازالوا الزوز، لازم نخرجوا واحده باش تبقى الاخرى. طيب الأول هو اعتبار القصد والاختيار، الثاني القيد الثاني هو اعتبار قصد المخالفة، هذا لازلنا فيه، ثم سنذهب للقيد الثالث الذي هو أن تكون هذه المخالفة عند الله كفرا، أن تكون كفرا. إذا لم تكن هذه المخالفة عند الله حسب شريعته وحسب أحكامه وحسب البحث العلمي الشرعي، إذا لم تكن كفرا فإنها معصية لوجود القصد ولوجود المخالفة. قصد المخالفة موجود والفعل عند الله موش كفر، حسب ما حللنا وشفنا قناه موش كفر. شنو يعني هذا؟ يعني أن فعل هذا الفعل الذي قصد المخالفة يكون عاصيا لعدم القيد الثالث. وإذا انتفى القيد الأول قصد بمعنى أنه خالف الشرع، هذا لا يكون لا آثما ولا مأجورا، حكم فعله لغو أصلا لعدم القصد، لأنه لم ينوي أصلا، قال كلمة والعمل عمل وهو مش ناوي أصلا مش يعمل العمل من أصله، المنتفي نية الفعل من أصله. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم إلى آخره، آيات كثيرة قلت لك الآيات التفصيلية كما فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، انما الاعمال بالنيات قول النبي صلى الله عليه وسلم، انما الاعمال فما ليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، رفع عن امه الخطا والنسيان والمستكري عليه، ولا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، في الايه الاخرى بما كسبت قلوبكم الى اخره، كلها تدل على ان النيه معتبره. بلا شيخ في الحديث لما استكرمتم عليها تفسيرها، وهذه الآية أحسنت، قال الله سبحانه وتعالى مثلا من جملة الآية الداخلة في هذا المعنى، آية الإكراه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. يعني الإكراه المقترن بالفعل أو الفعل المقترن به الإكراه لغو أيضا لعدم الاختيار، لأن الإكراه ضده الرضا والاختيار والقصد والإرادة والنية. فهذه الآية تدل على هذا المعنى أيضا، نعم، الذي يكون مكرها على الفعل لا يتعلق بفعله ولا يترتب على فعله حكم تكليفي الذي هو الإثابة أو التأثيم، لا أجر ولا إثم، ليس فيه النية على خلال لعدم النية، بارك الله فيك، التي هي الاختيار، النية والرضا والإرادة والقصد، سميها كما تشاء، باش راضي عليها غير منك، نعم، عليها بسيط، نعم، سمعني، تقوم بالأفعال مثل تقوم بالأفعال وتي مستكره وتمدح ومدح. شو تمدح؟ شو تمدح؟ قام واحد مكره ويمدح، يمدح بشنو؟ موافق الشيء ذاك أما نفسه ثماش منتفيين ضدين لا يجتمعان ولا يرتفعان، ثماش هي مكره هي موافق، فماش كان ظهرت منه موافقة فهي مثلا أي موافقة هناك فرق هنا بين الموافقة التي بمعنى الرضا بالرخصة وب الحكم الشرعي وبين الرضا بالفعل من حيث هو فعل، كما قلناه في مسألة اختيار الفعل واختيار المخالفة نفس الكلام. يعني واحد يتيمم فارح راضي قال خاطر انا عندي رخصه، والاخر فارح على معنى انه يكره الوضوء كراهه شرعيه، مش حد يجيب لي اي لا لا ذي كراهه شرعيه اصلا، شفت كيفاش؟ يعني هو راضي راضي بالرخصه مش راضي بعدم الوضوء. شفت نفس الكلام هنا، واحد قال لك انا مثلا ذي واحد مثلا هدوه بالقتل ليقول كلمة الكفر مثل ما حصل لعمار مثلا وفرح، جت الآية قرأ له الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فرح فرحه هذا ورضاه هذا وإرادته ونيته متعلقة بالفعل وإلا متعلقة بالمخالفة الشرع، متعلقة بالفعل من حيث هو فعل، هو راضي بالفعل مش راضي باللي يمشي خالف ربي سبحانه وتعالى، بالعكس هو ماخذ بالرخصة. كيفاش ضدين لا يجتمعان؟ ماشيش مكره وموافق وراضي، اللهم راضي بحاجة مش هي المخالفة، مش متعلقة بالمخالفة اللي هي مثلا الرضا الجبلي أو الرضا بالفارق بين مثلا تخير بين كفر وكفر أقل مثلا، قالوا مثلا مش حل ثالث كاش تموت مثلا، قال كفر أقل نختار الكفر الأقل وفارح خاطر فما كفر أقل، هذا فرح بالكفر ولا فرح بالتقليل من الكفر؟ بالتقليل، نفس كلام، شفتوا اللي ما يفرقش بين هذه المعاني يكفرهم الاثنين، منين يختار باش يكفروا؟ قالوا انا نختار الكفر الاكبر يكفروا، هذا واضح علاش باش يكفر، واللي اختار الكفر الاقل باش يكفروا، قالوا قلنا مش تكفر في الراجل، قالوا كاكو ناوي الكفر راضي بالكفر، قلنا لا مش ناوي بالكفر، مش راضي بالكفر، هو راضي بالتقليل بالرخصه الفارق الذي نقص، ها هذا ممدوح شرعا ومحمود فعله، فكيف يكون آثما؟ فكيف يكون كافرا؟ شفتوا كيف قال مرزوقي قال سبسي، نفس الكلام، هو مش فرح بالسبسي بالمرزوقي، فرح بالمرزوقي كان شيء فرح بالمرزوقي نفس المخطط هكا ولا راه تخلف الحزب نتاعو قال شيء هكا ولا، لكن هو قال لك لا، قال لك هنا تزاحم كفران ما عندناش حل ثالث، قال لك انا نختار الكفر الأهم، هذا فرح بالتقليل من الكفر، قاعد ينقص في الكفر، ولا على حساب اللي ما يفرقش، على حساب واحد في الكياس مع ثنيه في الشارع سب ربي تقول له نقص من الكفر تولي دي كافر زد هكا ولا، اللي ما يفرقش كي انت قلت له نقص من الكفر مش معناتها انت ما تعرفه شو قد يكفر، هو قلت نقص من الكفر، انت تعني ما تقول حقا، انت تعني ما تقول مش نقص بمعنى النحي جملة، ها انت قلت نقص من الكفر تقولي كافر على حسابهم هما، شفتوا انت مكش راضي بالكفر من اصله، لكن التقليل انت راض به، نفس الكلام هنا، فلا بد من التفريق اذن بين نية الفعل من حيث هو فعل وبين نية المخالفة بالفعل، ان ينوي مخالفة الشرع بالفعل، فرق شاسع الذي لا يفرق يسقط في هذا التناقض، فإنه مهما دار ومهما اختار سيكفره، لأنه في الأخير اختار كفرا. لكن فرق بين أن يختار كفرا لعدم المندوحة منه، ما عندوش حتى سبيل باش فمش حل ثالث، وبين أنه خير بين إيمان وكفر فاختار الكفر، فرق بعيد. واحد اختار جابوا له حاكم شرعي وجابوا له المرزوق والسبسي، نفس كذا قال أنا المرزوق ولا السبسي، اختار ماذا؟ اختار الكفر. يبقى له حكاية الموانع الأخرى ما كانش مشى هكا ولا، يبقى قالوا العذار الأخرى ما كانش مشى، مثلا الجهل عذر، مثلا قال أنا ما في باليش بيه الحكم هذاك باش يحكم ما أنزل الله، في باليش هكا ولا، اقنعنا اللي هو بالحكم في بالوش، في بالو الثلاثة كي بعضهم مثلا، فهمتني؟ هذا كان معذور بماذا؟ بالجهل إلى آخره. يعني الموانع نجم تكون موجودة، لكن في مسألة الإكراه مش معذور. علاش؟ خاطر هو الزوز الأخرين يعني ما مش وحدهم، معاهم واحد موافق للشرع، مخططه ومنهجه وحكمه وهكذا. رأيتم؟ فلابد من تفريق بين المعاني الدقيقة. طيب، إذن القيد الأول اللي يعتبر الفاعل كافرا، القيد الأول أن يقصد الفعل، والثاني أن يقصد المخالفة بهذا الفعل، ليس مجرد أن يقصد الفعل لا يكفي، أن يقصد أن يستحضر أن هذا الفعل مخالف للشرع، لكن لا يكفي أيضا، لأن المعاصي هكذا. لابد من قيد ثالث، إذن أن يكون تكون هذه المخالفة في حكم الله وعند الله وفي شرع الله كفرا، إذا لم تكن كذلك فهذا القيد ساقط، وبالتالي يسقط الحكم بالكفر. في شرح الاعتبار القصد، اعتبار قصد المخالفة دون قصد نفس الفعل، لأن المكره يقصد نفس الفعل وهو مع ذلك لا يكفر. علاش يعني تو كي قلنا فما قيد أول وهو قصد القصد والاختيار، مطلق القصد وجنس القصد، جنس النية، لابد من النية، هذاك مفهوم. علاش؟ خاطر إنما الأعمال بالنيات، والكلام هذاك الكل الآيات والأحاديث ذيك. والقصد، وقصد المخالفة علاش جبناها؟ قيد هذا القيد الثاني الذي المخالف، كلمة المخالف علاش جبناها؟ لأن المكره له قصد أن يفعل ومع ذلك هو لا يكفر. واحد مكره ناوي باش يعملها العملية، ناوي، لكن شنو اللي مش مناويه؟ شنو اللي موجود مش موجود؟ قصده المخالفة. شفتوا؟ فعدم كفر المكره دليل على أنه لا بد في الكفر من اعتبار قصد المخالفة. شفت؟ شنو الدليل على القيد الأول وقصد الأعمال؟ إنما الأعمال بالنيات، فليس فمن شاء فليؤمن ومن شاء إلى آخره، هكا ولا؟ هذاك الدليل متاع القيد الأول اللي هو مطلق القصد، جنس النية. لكن قلنا هذا مش كافي، القيد هذا مش كافي ليكون الفعل كفرا أو الفعل كافرا، لابد من قيد ثان وهو قصد المخالفة، أن يكون هذا الفعل المقصود مقصود، أن يكون مقصودا معه المخالفة، قصد الفعل وقصد المخالفة بالفعل زوز. وبالطبيعة أنا أقول قصد المخالفة بالفعل مش تندرج تحت الأولى. على كل حال هذا لمزيد التوضيح، علاش قصد المخالفة؟ تو القصد خاطر إنما الأعمال بالنيات إلى آخره، والمخالفة علاش؟ قصد المخالفة علاش المخالفة؟ لأن المكره يقصد أن يفعل ومع ذلك لا يكفي، فقصد الفعل لا يكفي، القيد الأول لا يكفي. نحن فاش نشرحوا الساعة في تعريف الكفر، شفتوا؟ يلزم فما قيود باش يخرج ما ليس كفر، ما ليس كفرا يخرج من التعريف. بالمخالفة يقصد يخرج شنو؟ بالقصد يخرج شنو؟ الأفعال التي لا تعتبر لا إثم فيها ولا أجر ولا شيء، تخرج كل هذيك. يبقى لنا الأفعال التكليفية اللي يترتب عليها أحكام تكليفية، الإثابة والتأثيم، الأجر والإثم، يعني الوصف بالطاعة وبالمعصية، بالتحريم وبالإباحة وما أشبه، أحكام شرعية تكليفية. قصد المخالفة، القصد دليله إنما الأعمال بالنيات مثلا، قصد المخالفة دليله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا دليل. اعتبار المخالفة قيد المخالفة دليلها لآية آية الإكراه مثلا، شنو الدليل وجه الاستدلال منها؟ أن المكره لا يكفر، ومع رغم أنه عنده القصد، القيد له الموجود، عنده القصد، قصد الفعل عنده هكا ولا؟ قالوا له من سيبوك لما تكفر، سب الجلال والعياذ بالله، مش يسب الجلال هو مكره يكفر هذا؟ لا يكفر. لا يكفر، ناوي الفعل، هو ناوي الفعل، ناوي الفعل، لكن شفت كيفاش معناتها نية الفعل لا تكفي في الوصف بالكفر، مش نقول التعريف الكفر كذا، نية الفعل اللي قيد له لا يكفي، يلزم نية المخالفة، عنده نية الشيء لكن ما عندوش نية المخالفة. أحسن هذا، منين جبناها نية المخالفة؟ لابد من نية المخالفة، جبناها من آية الإكراه مثلا، آية الإكراه، فإن المكره ينوي أن يفعل لكن لا، هو ينوي أن يفعل لكنه لا ينوي المخالفة، لو نوى أن يخالف لكان كافرا هكا ولا؟ هكا ولا؟ يعني في بالوش فما إكراه، فما في بالوش فما إكراه، فما تهديد، مش يكفر اختيار، هذا يكفر ولا يكفر؟ ناوي باش يقول الكلمة ذيك هو يعرف معناها، ها مش مكره، حتى حد ما هد سب في ربي، وحتى حد ما هد مخالف، هذا يكفر هكا ولا؟ لكن ناوي ما يكفرش، اللي من ويا شيء اصلا، وعليكم السلام ورحمه الله، مش ناوي المعنى اصلا، بمعنى جاي باش يقول كلمه، قال كلمه، قال اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطا من شده الفرح، هذاك انت في حقه وفي فعله نيه الفعل اصلا، المعنى المكفر هو لم ينويه اصلا، فلا بد من نيه الفعل، ولا بد من نيه قصد المخالفه بالفعل، لان الانسان الذي ينوي الفعل مجردا قد يكون مكرها، فالمكره هو ينوي الفعل ولكنه لا ينوي المخالفة بالفعل، فعدم نيته المخالفة هي التي أخرجته من الكفر. يعني الكفر تعريفه بثلاثة قيود، القيد الأول قصد، لابد من قصد ونية، وهذا منين جبناه؟ الأعمال بالنيات، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الآية الأدلة ذيك، هذاك باش نعرف الكفر، قلنا لابد فيه من قصد، من أجل أن الشريعة ما تأخذش بالشنية هكا ولا؟ كيفاش باش يكون كافر؟ يوم ما يكونش اثم اصلا هو، فكيف يكون كافر؟ يعني القصد، الحاجه الاولى القصد، والحاجه الثانيه قصد شنو الساعه كي نقولوا قصد؟ لولاني قيد، لولاني قيد، قصد الفعل من حيث هو ناوي باش ياكل، ناوي باش يشرب، ناوي باش يتكلم، ناوي باش، هذيك نية الفعل يعني اسمها. وفما نية ثالثة هي نية مخالفة الشرع بالفعل. الفرق بيناتهم انه مش ناوي باش ياكل برك ولا باش يشرب، ناوي باش يعرفها اللي ما تجوزش، مثلا ناوي باش يشرب الخمر، مش مجرد انه ناوي باش يشرب الخمر باش تأثم، باش يولي اثم، انه ناوي باش يشرب بحاجة، لازم يعرف الخمر حرام هكا ولا؟ ويستحضر النية ذيك باش يكون اثم هكا ولا؟ فإنسان على الإنسان ينوي الفعل من حيث هو فعل، في بالوش قطع نظر الشرع يحلل ولا يحرم ولا يحكم بالكفر ولا يحكم بالإيمان في الحاجة ذيك، هو العملية ناويها باش يعملها، ماهوش راقد، ماهوش مجنون، عاقل فيه ومستحضر، لكن اللي مستحضر واللي ناويه واللي قاصده الفعل من حيث هو، قطع النظر على الحكم الشرعي بتاعه، هذاك يكون آثم؟ لا، خاطر ناوي الفعل هو، مش ناوي باش يخالف الشريعة الله عز وجل، ناوي باش يشرب معلموش بحرام وحلال، هذيك مسألة أخرى، فنية الفعل لا تكفي في الوصف بالتأثيم أو بال إثابة، فكيف تتعلق بها كفر وإيمان؟ كفر أصلاً، هو مش آثم أصلاً هكي ولا؟ ناوي باش يشرب، مع الموش الشرع يحرم في بلوش، لماذا هذا القيد؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنيات، لقول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لقول الله عز وجل ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، لقول الله عز وجل آية الإكراه أيضاً إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ليس عليكم جناح فيما لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم بما عقدتم إلى آخره، آيات كثيرة والأحاديث الوفيرة التي تدل على اعتبار النية في الأفعال الشرعية، فلا بد من قصد الفعل، لكن قصد الفعل هذا لا يكفي في الوصف بالكفر، قد يقصد الفعل ولا يكون كافر، لماذا؟ لأن المكره يقصد الفعل، ها قالوا اسجد لي ما كانش نقص لك راسك، ها ومشى اسجد، هو هذا ناوي باش يفعل، ناوي، قال لك انا فاهم هذاك السجود، هكا ولا لا؟ لكن شنو المنتفي؟ قصد المخالفة، مو شنو الشيء خالف مكره، ها ماخذ بالرخصة. شفتوا فرق؟ يعني القيد الأول هو قصد الفعل، لكن لا يكفي، لأنه فما أشياء ما فيهاش عصيان أصلا، فيها قصد الفعل وما هيش معصية أصلا، فكيفش تكون كفر؟ يعني قصد الفعل يكفي، وده من قصد المخالفة. وقصد المخالفة شنو يخلينا؟ يخلينا المعصية موجودة، خاطر الإنسان على الإنسان يقصد الفعل ويقصد مخالفة الشرع بالفعل ويكون عاصي ولا يكون كافر. يعني قصد ثالث، يزم قيد ثالث، قيد ثالث أنه الحاجة اللي ناوي بها ناوي بش يفعلها وناوي بش يخالف بها الشرع تكون زي ما تكون عند الله كفر. كان ما تكونش عند الله كفر تكون معصية، ونعرف إيش نعرفه مقبيلة بثلاثة قيود في الكفر مش في المعصية. هكا ولا قصد مخالفة الشرع بما هو عند الله كفر. ثلاثة حاجات لابد منها، واحدة تتنحى، واحدة منهم تتنحى أيا كانت، لا يكون صاحب الفعل كافرا. وكي توجدوا ثلاثة شنو يبقى؟ يبقى الموانع الأخرى، ها بكشي عنده منع آخر يعني. أما من حيث هذه الأشياء الذي فعل هذا الفعل هو كافر. كي توجدوا ثلاثة هذا، هذا ثلاث شروط في اتصاف الكفر، فأن يتعين المعين بالكفر، مش ينزل الكفر على المعين، أن يكون قاصدا ليخالف الشرع بما هو عند الله كفر. أما دليل القصد فالآيات والأحاديث الكثيرة تدل على النية واعتبار النية، إنما الأعمال بالنية في الأخير. وأما اعتبار مخالفة فلأن المكره يقصد الفعل قيد له الموجود ولا يكون كافرا. لماذا؟ لعدم قصده المخالفة، هذا الفرق. وأما القيد الثالث وهو اعتبار الفعل كفرا فهو من أجل شيء آخر سنأتي عليه، مهم دقيق لابد من التركيز. نعم. انتشر كثير سب الجلاله في الشوارع، هذا باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب سب الجلاله والدين موجوده في الحي مثلا، كيفاش نتصرف معاه؟ هذا الباب يقول ربي يهديك، هذا الباب تعللي. ما معنى تعلل؟ استناني واش جاب هذا الباب تعللي؟ ما معنى تعللي؟ يعني يدور مع العله وجودا وعدما، ليس باب تعبدي. صلوا كما رايتموني اصلي، خذوا عني مناسككم، هذا باب تعبد. الباب اللي تتكلم عنه باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب تعلل علته هي ازاله المنكر او تقليله. الله عز وجل قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. تبدا هذا يندرج تحت هذا يعني نجم تنهاه ويجي يزيد الكفر. كان تعرف واحد على واحد باش تنهاه، باش هو كان كفره واحد انت تنهاه هو يعطيها 10 كفرات، هنا يحرم، يحرم عليك أن تنهاه، أن تنهاه، ها؟ فما عباد شيخ هكاك في فمه كان وقلت أنا مش نسب. استناني، الباب هذا تعلل يعني تدور مع التي مع التي يعني المصلحة، إذا اقتضت أن تغير وتنكر فإنك تنكر، كان تعرف مش ينقص بالفعل تنهاه، وكيف تعرف مش يزيد ما تنهاهش، ها؟ ابن تيمية رحمه الله معروف قصته في مسألة الخمر. ابن القيم يعني في المسجد مع التتار قالوا اتركهم، اتركهم لأنه لو صحاه هذا سيقتل المسلمين، أو اترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر في الظاهر، لكن هو دقيق، نظرته دقيقة. فما شيء اختار في المسألة، فما اللي ما يذكرش الدين سب الدين، ما هو ما يكفر يكفر بالدين يجي. أي هي ذي بيض، يفهم اللي يلغي الدين كلمة الدين ويخاطبك بكلمة ربك، هي بدعة معناها. هو العرف يسمونه كفرا حتى في العرف أصلا، هذا كفر مش العرفية منوي فيها هذا الفعل وهذا المخالفة، إن يعرف ذاك كفر يقول يزبل كفر، واحد على واحد يقول يزبل كفر يبدأ بيده هو بتاع وبيده ضايع يقول يزبل كفر، فهم يسمونها كفرا، فهو يتلفظ بها إيش معناها؟ ناوي المخالفة، مخالفة الشرع بما هو عند الله كفر. لماذا هو عند الله كفر؟ لأن العرف يعتبره كفرا، في خاطر في أعراف أخرى ما هوش كفر. رب هذا البيت مثلا ها مش كفر، بل هذا إيمان أصلا وأجر أصلا. ربكم ورب آبائكم. لكن العرف بتاع الشخص هو المعتبر. لماذا نعتبر العرف؟ لنستدل به على النية أو عدمها. نيته بالإسلام. يعني السبب. المسلم مرتبطة بالقصد والنية القيد أول أصلاً. لا سامحني شو فسرينا كما بالحق فما كما هو من نجمش أفسره لك نفر فما الناس تنطق بها الكلمة هيك فهمتني. كان العرف المقصد يعني. كان العرف سامحني كان العرف نتاعهم يعتبره كفرا، هذه الكلمة يعتبرها كفرا فهي كفر. إذا العرف لا يعتبرها كفرا أو ربما لا يعتبرها معصية أصلا، يعتبرها يعني مخالفة مسألة عادية عرفية مقبولة، ها فأنا لست كفرا. هذاك الحد نتاعه. نرجع الموضوع لمسألة التغيير والإنكار. كان تعرفه باش يقل وينقص وينح تأمر وتنهاه وبطريقة حسنة، وكان تعرفه باش يزيد وأعرض عن الجاهلين. استعمال القوة. نعم. استعمال القوة. استعمال القوة. استعمال القوة للرعية بعضهم على بعض نادر جوازه من أجل أنه يفضي إلى الزيادة في المنكر. نادر جوازه. صعيب إلا اللهم صاحب الشوكة صاحب القوة. يعني قوة تمنت يا نعبيد. ما تنجمش خاطر عندك باش تنهي باش تضربه باش تولي عارك وضرب ومضروب. المنكر باش يزيد. خاطر هو ما دام انت يراكب من الرعية ما يقبلهاش منك باش يرد الفعل. ونحن علاش نغيره؟ باش نحيوا المنكر مش باش نزيدوه. باش تولي عاركة وقتل وهرج ومرج. هكا ولا؟ على ذاك ربطوها العلماء بصاحب الشوكة. يعني عموما صاحب الولايه سواء الكبرى او الصغرى كما الانسان في بيته قال اضربوهم عليها ابناء عشر علموهم صلاه ابناء سبع واضربوهم في الايه ايضا في النساء فاضربوهم فاعذوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن او فما ضرب استعمال القوه لكن علاش استعمال القوه خاطر صاحب ولايه هذا هكا ولا نعم وتو في الشارع شكون اللي يستعمل الضرب والقوه صاحب الولاية كبرى حاكم يبدا ما فماش حاكم شرعي شنو نعمل الحاكم هذاك كما في بلاد الغرب مش معترفين به نحن لكن ما مكره انت هكا ولا مكره باش تمشي للمحكمه باش تشكي بواحد سرقك ولا هزك فلوسك انت مكره ما عندكش حل كاينك في بلاد الغرب كي تمشي تشكي في بلاد الغرب يعني انت راضي بهم الحكايه هذيك مش نفس العمليه هنا هما اختاروا الاحكام هذيك جابوها يعني استوردوها ونفس العمليه نحن كي مشينا للمحكمه ماناش راضيين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا ديما الإرادة موجودة أما الإنسان مش مراد مكره ما لا حد شيء عليه للتثريب هذا مكره ما كانش يتولي واحد سرق لي فلوسي مشيش المحكمة قال شنو قال كفر طاغوت يعني كفر طاغوت فلوسي وتسيب الفلوس ها خاطر المسألة متعلقة بشنو بالنية شفت كيما كنا نفسره قبيل هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك كان